السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إحنا النهارده إن شاء الله نبتدي أول حصة في الترم الثاني، نتمنى من الله عز وجل بإذن الله التوفيق. طيب احنا كنا واقفين عند في الفقه عند حديث رقم 5 زي ما واضح قدامكم على اللوحة. الحديث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذني ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. ده طبعا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. طيب هنا احنا طبعا كنا ابتدينا في آخر درس في الوضوء وتكلمنا على شرط الوضوء، قلنا الوضوء ليه شرط واحد، وتكلمنا عن أركان الوضوء، وقلنا إن أركان الوضوء 4 أركان اللي هم وردوا في حديث المسيء لصلاته، وقلنا إن حديث المسيء لصلاته ده مقام التعليم، ومقام التعليم ده بيكون مقام الأركان والواجبات. وقلنا ان الوضوء ملوش واجبات، الوضوء ليه شرط واحد واربع اركان، وبقيت الحاجات اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى سنن لان لم ترد في حديث المسيء لصلاته. هنا عندنا كيفيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم للاذن، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك الحديث: الأذنان من الرأس يمسحان بماء، بمعنى ان احنا مش هناخد مية جديدة للرأس للايه للأذن، بالمية اللي بنمسح بيها الرأس نفس المية بعد ما مسحنا الرأس بنمسح ايه الأذن، سواء بقى فضل مية في ايديكي ما فضلش مية، اللي موجود معاكي بتمسحي بيه، لكن ان انت تاخدي ميه ثانيه للاذن لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ للاذنان ماء جديد، زي ما واضح الحديث قدامك يعني الاذنان من الراس يمسحان بمائه، ده يعني توضيح ما فيش بعد توضيح ثاني، يبقى اللي هياخد ميه جديده للاذن بدعه، اتى بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيفيه مسح الاذنان بقى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ اصبعي السباحتين يا جماعه اللي هي السبابه اللي هي بتالي الابهام، تعرفين طبعا الايد 4 صوابع وفي واحد منفصل، المنفصل ده بنسميه الابهام، اللي بعد الابهام على طول اللي هو ايه السباحتين دول اللي هم اسمه ايه السبابه، يضع السبابه جوه الودن زي ما شوفي إذن هنا بيقول لك: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين، دخلهم في ودانه كده اهو بس، ومسح بإبهامه اللي هو الصباع الكبير ده، مسح إيه؟ ظاهر أذنيه، من ورا ودانه مسح بإيه؟ بالإبهام. هو ده كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش هتعيدي حاجة يا صفاء، مش هتعيدي حاجة، خدي بالك. يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. دلوقتي أنت نسيتي؟ لا، تحاولي إن أنت إيه؟ خلاص كده، انتهى، تكملي بقية وضوئك، وتحاولي بعد كده إن أنت تذكري نفسك بكيفية الوضوء اللي إيه؟ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ لحد ما إيه يا جماعة؟ يعني نعتاد كيفية الوضوء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما لازم يأتي بدليل يا حبيبتي، لازم يأتي بدليل يا صفاء، لازم يأتي بدليل، ولا يوجد دليل. زي ما انت شايفة كده الحديث قدامنا، الأذنان من الرأس يمسحان بماء، مفيش ماء جديد، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إن أخذ ماء جديد في الأذنين، لم يرد. اللي هيقول كده لازم إيه، يلزمه الدليل. لا، مفيش مية جديدة. لمسح الرأس؟ لا، ما احنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وقلنا يا جماعة إن النبي ورد عنه هيئتين لمسح الرأس، إنه أخذ مية جديدة غير فضل يديه صلى الله عليه وسلم، أو إن هو مسح بفضل يديه. دي يعني هيئتين لمسح الرأس. احنا تكلمنا، احنا قتلنا موضوع مسح الرأس ده يعني بحثا، ده المتذكرات، إن احنا قلنا إن في طريقتين، ان انت تاخدي ميه جديده تمسحي بيها الراس والاذن، او بالميه اللي بتفضل في فضل يعني فضل يديكي اللي باقي من غسل الايدين بتمسحي بيه ايه؟ بتمسحي بيه الراس والاذن. مفيش مشكله، بس خدي بالك، انتوا واخدين بالكم السؤال شيماء يا جماعه؟ خدي بالك، اوعي تكون النجاسه دي يعني هتتبل او يقع عليها ميه وانت بتتوضي، لان احنا قلنا يا جماعه النجاسه لو ناشفه خلاص مفيش مشكله. انا دلوقتي السوق بتاعي مثلا فيه نجاسه وبتوضي، مفيش مشكلة كده، ولكن لو وقعت مية من ماء وضوئي مثلا وأنا مش واخدة بالي وأنا بتوضى كده على الثوب ده والنجاسة انتقلت، يبقى في مشكلة. ولكن إن أنا يعني أغير الهدوم دي وأصلي مفيش أي حاجة يا شيخ، لو تنتقل بالرطوبة هي بس المشكلة في كده، يعني احذري من النقطة دي. خلاص، يبقى قلنا بالنسبة ان احنا ناخد مية جديدة لمسح الرأس دي ما فيهاش مشكلة خالص، لان قلنا ان هيئة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش فاكرين يا جماعة حديث بتاع عبد الله بن زيد ومسح برأسه بماء غير فضل يديه؟ حتى متهيألي مكتوب اهو عندك الحديث اهو، هل يأخذ للرأس للمسح على رأس ماء جديد؟ يستدل بما رواه، ده في مسلم كمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني معنى كده إن هو إيه؟ صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد ومسح بيها الرأس والإيه؟ والأذن. لكن إن أنت تاخدي مية جديدة وتمسحي الرأس وبعدين تروحي واخدة مية جديدة ومسحي الأذن، ده لم يرد. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إن أخذ للأذن ماء جديد. لأن زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الأذن من الرأس، الودن دي من الرأس، يمسحان بماء. يعني ايه مكان عالي؟ مش فاهمه يا شيماء، يعني ايه مكان عالي؟ على السرير مثلا؟ صلي على السرير، ايه اللي يمنع ان تصلي على السرير؟ لا، مفيش مشكله خالص يا جماعه، تيجي انا عايز اصلي على السرير، صلي على السرير. مكان عالي، مكان واطي، مفيش اي مشكله يا جماعه خالص. مفيش مشكله. طب فهمنا حكايه المسح على الاذن دي؟ ايه تاني؟ ايوه بالظبط كده يا فاطمه الزهراء، كده او كده يجوز، مفيش اي مشكله خالص خالص. احنا طبعا يا جماعه يعني احنا مع الدليل حيثما دار، يعني الدليل يرد عندنا يبقى هو ده اللي بناخد بيه، مفيش دليل خلاص ما اقدرش افعل حاجه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. العباده توقيفيه، العباده توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ موقوفه على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ طيب عندنا حديث كده خلاص، في حد عنده سؤال في الموضوع ده تاني؟ عشان بقى نخش بعد كده في حاجة تانية. طيب عندنا حديث رقم 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. طيب هنا نمسك الحديث جزئية جزئية ونبتدي إيه نشرح. إذا استيقظ، يعني استيقظ يعني إيه؟ واحد كان نايم ويصحى من النوم من منامه فليستنثر ثلاث. شوفوا هنا يا جماعة، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، فليستنثر أمر. فإن الشيطان يبيت. هنا معنى يبيت إن هو بينام بالليل، جاي من البيات، جاي من البيات، يعني ينام بالليل. طبعا الليل هنا عندنا اللي هو الليلة العربية، مش بتاع جرانيتش الساعة 12، لا. الليلة العربية بتبتدي من امتى؟ الليلة العربية بتبتدي من أذان المغرب لحد أذان الفجر، ده الليل العربي، الليلة العربية. واليوم العربي بيبتدي من امتى؟ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ده اليوم. الليلة من أذان المغرب لحد أذان الفجر، طبعا مالناش دعوة بجرينتش خالص 12 بالليل و12 الظهر، لا. احنا دايما حساباتنا في العرق يعني في الشرع بالاذان، يعني من اذان الفجر اذان المغرب ده اليوم، الليله بتبقى من اذان المغرب لحد اذان الفجر. يبقى هنا يبيت، يبيت بالليل. يبقى اذا هنا اذا استيقظ احدكم من منامه، منامه بتاع ايه؟ الليل. طب افرض انا نمت بالنهار، لا ما يلزمنيش الامر ده، لكن ده يلزم من ينام بالليل، يلزم من ينام بالليل. وطبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا احنا مش بندرس الخلافات السنه دي، فاعرفي ان الراجح في المساله او ما دل عليه الدليل ان النوم ده بيكون فين؟ بالليل. يبقى انا لو نمت بالليل يلزمني لما اصحى ان انا استنثر ثلاث مرات. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما يعني واضح قدامنا ان هو قال فليستنثر. فاكرين الاستنثار لما خدناه وقلنا الاستنثار هو عباره عن ايه؟ الاستنثار هو خروج الهواء من الانف. احنا قلنا قبل كده الاستنشاق هو ايه؟ سحب الميه الى داخل الانف، والاستنثار هو ايه؟ تخريج الميه دي او تخريج هواء من الانف. فهنا فليستنثر، طبعا النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يذكر استنشاق ولم يذكر ماء، يبقى هنا الواحد بيستنثر فقط، بيخرج هواء من الانف فقط. يبقى انت لما تتعاري بالليل، يعني مثلا افرزي قلقتي بالليل، يبقى انت كده استيقظتي، هتعملي ايه؟ يكون جنبك مثلا منديل وتبتدي ان انت ايه تخرجي فيه الهواء من الانف ثلاث مرات بالكيفية دي، ملوش دعوة خالص بالمية. واخدين بالكم؟ ايوه، اخرج ايه الهم. وده طبعا يا جماعة يعني على وجوب. ايه اللي قال ان هو على استحباب؟ ربطه باحاديث ايه؟ باحاديث الوضوء. طبعا هنا يعني ده ملوش علاقة خالص بالوضوء، الحديث ده ملوش علاقة بالوضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قدامنا ده وضوء، ده حديث منفصل عن الوضوء، ملوش دعوة بالوضوء. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشوم. الخيشوم يا جماعة اللي هي إيه؟ الجزء الداخلي بتاع الأنف. خيشوم اللي هو الجزء الداخلي بتاع الأنف. فانت لما بتبقى يعني نمتي في الوقت ده، لما بتستيقظي بتروحي ايه؟ مستنثره ثلاث بدون استخدام ميه ولا يعني وضوء ولا حاجه، هو الواجب عليكي ان انت تستنثري ثلاث مرات. خلاص، ده بالنسبه للحديث. طيب طبعا ده على وجوب، واحنا اخذنا الوجوب معناه ايه؟ واجب. لما اقول لك واجب معناه ايه؟ فاكرين في الاصول؟ مين يقول لي الواجب معناه ايه؟ لما اقول هنا واجب على من ينام بالليل ان هو اذا استيقظ يستنثر ثلاث، يعني ايه واجب؟ يلا ننشط الذاكره كده، يعني ايه واجب؟ يعني ايه واجب عليا؟ ايوه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. برافو عليك. يبقى هنا يثاب، يبقى هياخد اجر على هذا الفعل. طب ان لم يفعل؟ لا، يعاقب. يعاقب مظبوط، ما امر به امرا جازما. طبعا هنا ده على وجوب. ليه؟ لان مفيش حاجه صرفته للاستحباب، مفيش حاجه تاني صرفته للاستحباب، يبقى ده على وجوب. طيب عندنا بقى حديث رقم 7 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يداه. طيب برضو هنمسكه كده جزئيه جزئيه. اذا استيقظ احدكم من منامه، حد نام وهيصحى من النوم، بس هنا برضو عندنا أين باتت؟ باتت، باتت هنا إيه يا جماعة؟ ده جاية من المبيت بالليل، بالليل. يبقى نفس الفكرة برضو، هيبقى اللي هينام بالليل. الليلة العربية من إمتى؟ من أذان المغرب لحد أذان الفجر. يبقى اللي هينام في الوقت ده لما يستيقظ من النوم مش هيروح بقى ايه ياكل. في ناس كده من عادتها اول ما تصحى من النوم في اي وقت تقوم ايه قايمه واكله. لا، هتعمل ايه قبل ما تبتدي تاكلي او مثلا تحطي ايديكي في اناء سواء اكل او شرب او شابه ده كله؟ هتعملي ايه؟ تغسلي ايديكي 3 مرات، تغسلي ايديكي 3 مرات. طبعا ده على برضه وجوب، لان هنا ايه؟ اذا استيقظ فلا يغمس يده في الاناء، هنا ايه؟ فلا يغمس، يبقى ده برضه على وجوب ان انت تغسلي ايديكي 3 مرات قبل ان تضعيها في اناء سواء اناء شرب او اناء اكل، لانه لا يدري اين باتت يداه. طبعا العلماء اختلفوا، يا ترى دي باتت فين؟ اه ده دي اتنجست عشان مثلا وضع يدي مثلا في القبل او الدبر او الشيطان لعب في ايديه او اي بقى، سبحان الله، يعني تكلموا في اجتهادات. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا، فخلاص ما دام ما وضحش لينا يبقى ايه؟ لا يلزمنا ان يعني اجتهاد احد من العلماء. اللي بس مطلوب منك ان انت لما تنامي في الوقت دوت اللي هو من اذان المغرب لاذان الفجر، ولما تستيقظي بعد كده ايه اللي يحصل؟ تغسلي ايديكي 3 مرات قبل ما تقعديها في الاناء. طبعا هنا على وجوب. اللي قال ان هو على استحباب ربطها ب باحاديث الوضوء. طبعا هنا يا جماعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء، يعني هنا ما فيش ذكر الوضوء، يعني ده امر غير الوضوء خالص. الوضوء احنا خدناه بشروطه واركانه ومستحباته، مش داخل فيه الموضوع. حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على وضوء واجب. اه ما دام نمت انا دلوقتي، صحيت يا جماعه اروح غسل ايديا 3 مرات ومثلا واكله حاجه حبيت اكل، يعني قمت مثلا صحيت واغسل ايديا 3 مرات واشرب مثلا واروح انام تاني، هقول اذكار النوم تاني ما دام حبيت انام تاني. فرضا نمت مثلا من المغرب وصليت المغرب ونمت وبعدين صحيت تاني 2 ساعة كده ورحت قايمه تاني، قمت بقى اول ما اقوم ما دام قمت يبقى اغسل ايديا 3 مرات قبل ما اكل. طب افرضي ان انا مثلا نمت تاني وصحيت تاني، طبعا ده يلزم فيه كل يا جماعه الاذكار تاني بتاعت النوم، وهيلزم ان انت تغسلي ايديكي 3 مرات قبل ما تحطي ايديكي في اي اناء سواء اكل او شرب. اه ده على وجوب، ده على وجوب. واللي قال ان هو على استحباب، طبعا احنا مالناش يعني مش بندرس خلافات، ولكن من قال ان هو على استحباب ربطها بأحاديث الوضوء وقال إن ده لم يرد في حديث المسيء لصلاته يبقى هو على استحباب. لا طبعا، هنا يعني إيه الربط؟ دي قضية ودي قضية، زي ما أخذنا قبل كده ده انفكاك جهة، دي جهة ودي كده وجهة، دي جهة بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه إزاي يتوضأ، ودي حاجة تانية خالص، دي قضية تانية خالص، إن لما الواحد يستيقظ من النوم وهيبقى عايز ياكل او يشرب ما يحطش ايديه في اكل او شرب الا لما يغسل ايده 3 مرات. ليه لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم العله؟ امر تعبدي محض. اه طبعا ماشي يا فاطمه، ما دام يعني بتصحي وتنامي وتصحي وتنامي، لا كل ما تقومي وعايزه تاكلي او تشربي هتحطي ايه؟ هتغسلي ايديكي. ده طبعا النوم اللي هو من المغرب، من اذان المغرب لحد اذان الفجر، انا نمت في النهار مش هيلزمني الامر ده، مش هيلزمني الامر ده ما دام نمت في ايه، في غير وقت البيتوته دي او البيات اللي هو من المغرب للفجر. طيب عندنا حديث رقم 8 عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب ده طبعا أوامر كلها من النبي. الاستنصار معلم شمال. اه يا حبيبتي، والاستنصار برضو نفس الشيء نفس الشيء. انا اتعرض يعني، صحيت بالليل قلقت اروح مستنفره، نمت تاني خلاص يلزمني نفس الامر يا فاطمه، وزي ما قلت يلزمك برضو الاذكار وكل كل يلزمك كل اللي انت بتعمليه قبل النوم تاني، صحيتي هتعملي تاني، لان انت لسه في وقت ايه؟ وقت من المغرب للفجر. طيب لان هنا يا جماعه شوفي، اذا استيقظت ما قالش بقى المرة الأولى ولا الثانية ولا، لا النبي سوى مطلقة فيه. الحديث بقى رقم 8، أول حاجة أسبغ الوضوء. طبعا إسباغ الوضوء يا جماعة هو يعني إن إحنا نغسل كل أعضاء الوضوء كما كان يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والماء يوصل لكل عضو من أعضاء الوضوء كله يتغسل غسل تام لحد تحديد الاماكن اللي حددها النبي. يعني مثلا هغسل الوجه زي ما حدد، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن الاذن دي من الاذن اليمنى للاذن اليسرى، كل ده لازم يتغسل ويتسبق. يعني اسباغ الوضوء ان انا اغسل ده كله ما اسيبش حته وحته، لا اليد من اطراف الاصابع لحد المرفقين، لان النبي صلى الله عليه وسلم وادار الماء على المرفقين، يبقى كل اليد دي ايه؟ تتغسل، ده اسباغ الوضوء. الرجل كل الصوابع بالجزء بتاع الرجل كله لحد الايه؟ العظمتين كله، والعظمتين دول داخلين برضو في غسل الرجل. مسح الراس، امسح الراس، دي الاركان. اعمل مثلا المستحبات عليا اخد اجر كبير على فعل المستحبات. فهنا اسباغ الوضوء معناها ان انا اتم الوضوء ده وافعله كما يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واوصل الماء لجميع اعضاء الوضوء، ده اسباغ الوضوء. طيب وخلل بين الاصابع، تخليل الاصابع، ما حكم تخليل الاصابع؟ ايه حكم تخليل الاصابع؟ يلا حد يرد بسرعة، تخليل الأصابع حكمها إيه؟ إن أنا أخلل ما بين أصابع الإيد والقدم، مستحب، مظبوط. ليه؟ لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته، ملتزم، لم يرد في حديث المسيء لصلاته، يبقى دي هنا على استحباب. طيب كيف كان يخلل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصابع؟ شوفي هنا حديث المستورد ابن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. الخنصر ده يا جماعة اللي هو الصباع الصغير خالص بتاع الإيد، الصباع الصغير، أصغر صباع في الإيد. هو ده الخنصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الخنصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيدلك ما بين الاصابع بالايه؟ بالخنصر اللي هو الصباع الصغير ده، وده طبعا على استحباب. طيب، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ، دخل الميه كويس في الانف. فاكرين لما قلنا الاستنشاق هو سحب الماء الى داخل الانف؟ ده الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأمره ان احنا ايه؟ ناخد الميه ونبالغ في دخولها في الانف الا ان تكون صائما. ليه؟ لان خدي بالك ان منفذ الانف ده منفذ على الفم، ولو بلغتي في الاستنشاق الميه ودخلت جوه الانف هتنزل على الفم، هيحصل ايه بقى؟ هتبلعي الميه دي، يبقى يكون هتنزل على الحلق. برافو عليكي، هتنزل على الحلق. هيحصل ايه بقى لما تنزل على الحلق؟ ها؟ هفطر. هفطر. يبقى انت كده فعلتي فعل ادى ان انت فطرتي. ما اقولش بقى اصل غصب عني، لا مش غصب عنك، يعني ان شاء الله لما ناخد فقه الصيام مش غصب عنك. ليه مش غصب عنك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لك وبين لك بلغي في الاستنشاق الا لما تكوني صايمه. تكوني صايمه الاستنشاق بيكون ايه؟ بالراحه. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بالغي في الاستنشاق الا يبقى نهاكي عن المبالغه في الاستنشاق وانت صايمه. طب انا بلغت خلفت والميه دخلت جوه وشربت، خلاص انت كده فطرتي ونزلت الحلق جوه، فطرتي، هتعيدي يوم ايه؟ بدال ده طبعا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغه في الاستنشاق وما تكون صايمين. طيب الحديث بقى اللي بعده اللي هو حديث عثمان رضي الله عنه، حديث رقم 9. حديث رقم 9 هو خاص بتخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. طيب طيب ماشي ماشي ماشي، انزل بيه ان شاء الله. معلش استنى. ايوه كده، جزاك الله خير. لا موجوده اهو، الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعه تخليل اللحيه دي برضو من الامور المختلف فيها، هل هي على وجوب ولا على استحباب؟ طبعا اللي دل عليه الدليل بنرجع تاني لحديث المسيء لصلاته ونقول ان هو لم يرد تخليل اللحيه في حديث المسيء لصلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسيء في صلاته خلل لحيته. واخدين بالكم؟ فيبقى هنا تخليل اللحيه على ايه؟ على استحباب. تخليل اللحيه على استحباب. وعندك كمان يعني انه بيؤكد يعني ان هي على استحباب إن النبي صلى الله عليه وسلم زي يعني وصف ابن عباس لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى اليد الأخرى فغسل بها وجهه. معنى إيه الحديث ده؟ ابن عباس بيقول لنا في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء في إيديه اليمين، خليكي معايا، وأضافها إلى يده أو كفه الشمال وغسل بها وجهه. طيب الكف اللي اتاخد بالإيد اليمين دي ونضاف للشمال، هل ده يا جماعة يكفي لغسل الوجه وتخليل اللحى؟ وخدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، كان كفيف اللحية، كانت لحيته عظيمة صلى الله عليه وسلم. فطبعا المقدار ده ما يكفيش لغسل الوجه وكمان ايه؟ تخليل اللحية وغسلها طبعا. فهنا بيدل على انه صلى الله عليه وسلم على ان ده ايه من يعني يعتبر من السنن وليس من الواجبات. طيب كلام اثناء الوضوء افضل في الوضوء لبدء الثواني ثم العوده في محطه. بصي احنا لسه ما اتكلمناش عن الموضوع ده، احنا اتكلمنا عن الموالاه لسه يا حبيبتي، لسه اتفقنا ما اتكلمناش عن الموالاه. طيب اللحيه هي من الوجه، ما ده يا جماعه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللحيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته زي ما كانت الحديث وارد اهو بيخللها. طب هل التخليل ده واجب ولا سنه؟ هو لم يامر المسيء لصلاته بتخليل اللحيه، خدي بالك هو غسل الوجه، غسل وجهه. طب واللحيه خللها؟ تخليلها يا جماعه ان هو يعني يوصل الميه الى الداخل، يعني الداخل خالص من ايه؟ من الشعر ده بتاع الرجل. طبعا هو هنا النبي لم يوضح للمسيء صلاته كده، وقال اغسل وجهك، ما تكلمش عن اللحيه، لم يتكلم عن اللحيه، ولكن وردت في احاديث اخرى كان يخلل لحياته في الوضوء. وقلنا حديث كمان ابن عباس ده اللي بيوضح الامر اكتر، فاخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا هكذا يا جماعه، يعني وصف ده زي ما بقول لك، حط النبي صلى الله عليه وسلم وضع في يده اليمنى ماء، انت تخيلي كده حطي ميه في ايديك اليمنى وضيفيها لليسرى ثم اغسلي بيها الوجه، مش هتكفل الغسل الوجه بس، مفيش تخليل لحي، الماء ما يكفيش الا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كس اللحيه، فازاي بقى هيغسل اللحيه ويعني يخللها كده من جوه من الداخل، والميه دي لا تكفي الا غسل الوجه فقط. طيب عندك يعني من السنن برضو ان استحباب ارسال غرفه من الماء على الناصيه بعد غسل الوجه، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان بيغسل الوجه كان بياتي بغرفه من ماء برضو في ايديه، في كف ايديه اليمين، وبيروح ايه يعني كببها على مقدمه او ناصيه وجهه، فيقوم يحصل ايه؟ تنزل على يعني تسيل كده على ايه؟ على وجهه صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا حديث برضو ابن عباس، ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. تروحي جايبه الكف كده بايديك اليمين تروحي ايه؟ دلقاها كباها، يعني عارفه زي ما تقولي ايه؟ يعني دلقاها على ايه؟ على الناصيه بتاعت ايه؟ وجهك، على مقدمه الوجه، او يعني ناصيه الوجه اللي هي المقدم الراس من فوق خالص، اللي هي الحته اللي هي يا جماعه يعني عند منبت الشعر دي الناصيه. فتقومي انت ايه؟ يعني افرغها، يعني تدلقيها على ايه؟ على ناصيه الوجه، فتنزل تسيل كده على الوجه. دي من السنن، دي من السنن. لا بصي يا حبيبتي، هي يعني صلى الله عليه وسلم يعني الغرفه اللي هو حاططها في كف ايديه اليمين دي واضافها لليسرى، مهما لو عظمت مش هتكفي يا جماعه الا يعني لغسل الوجه بس، لكن باطن اللحيه مش هتكفي، الغرفه دي مش هتكفي، وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان كف اللحيه، هو غسل وجهه كله بس، ما مسكش بقى الميه كمان ودخل ما بين لحيته، اللي هيعمل كده يا جماعه ده اصاب يعني ده من السنه ولكن مش واجب عليه. ما حبيبتي هي اللحيه ايه يا جماعه؟ خدي بالك لحيه الرجل بتبقى يعني بتختلف طبعا رجل لرجل يا جماعه، في بيبقى اللحيه عندهم يعني بتبقى كثه وكبيره ومغطيه كثيفه يعني في الوجه كله، ما اللحيه دي في الوجه، هو بيغسل كده الوجه بالجزء اللي ايه اللي يعني اللي يجي عليه الميه من شعر اللحيه، لكن هل هو واجب عليه ان هو يدخل، انا بقول واجب ها يعني ركن ان هو يدخل ايديه من جوه اللحيه كده ويغسل الداخل من اللحيه؟ لا لا، باطن اللحيه لا، لكن ظاهر اللحيه اه هياخده معاه، لان ده يتغسل، لازم هو يغسل وجهه، لازم يتغسل اللحيه ظاهرها، لكن باطنها هي يعني خلاف في الباطن ده، في باطن اللحيه من جوه الداخل بتاع الايه؟ اللحيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن ظهر اللحيه ده هو ده الوجه نفسه. والله يا شيماء، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ان هو يعني كان بيغسل، بس يعني هو العضوين زي بعض، يعني انا هغسل ايدي دي مره يبقى دي، والله مش عارفه، لا شيماء مش عارفه، بس يعني الاحاديث اللي وردت عندنا انه كان يعني ما بيقولش اليمين والشمال، لا يعني مثلا يغسل يديه مره صلى الله عليه وسلم، فاليدين يعني ما بيذكرش بقى اليمين مثلا مره، لم يذكر، مش عارف، لم يذكر يعني كيفيه غسل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل احدى يديه مرتين مثلا ودي ثلاثه؟ مش عارف، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي كده، مش عارف. يبقى سؤال صفاء، معلمتي يعني غسل الوجه يعني يشمل اللحية، يشمل ظاهر اللحية ولكن باطنها لا، لأن ظاهر اللحية ده يا جماعة هو اللي على الوجه نفسه. بالنسبة لسؤال شيماء مش عارفة، لأن زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس إحنا لسه ما خدناش الجزئية دي، ولا خدناها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيتوضأ مره مره، يعني كل الاعضاء مره مره مره، يعني مره يغسل وجهه مره واحده، يمسح على الراس طبعا مره واحده لان دي ملهاش اكتر مره، اليدين برضو مره، القدمين كل واحده مره مره او مرتين مرتين، ورد عنه ان هو توضأ بهذه الكيفيه مرتين مرتين، كل عضو مرتين، او ان هو توضأ وغسل كل عضو 3 مرات، أو إن هو صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء غسلها مرتين وبعض الأعضاء غسلها 3 وبعضها كانت واحدة، يعني إيه برضه في وضوء من وضوءه صلى الله عليه وسلم إن هو إيه يعني خالف، يعني ده مرة ده 3 كده، يعني خالف صلى الله عليه وسلم، لكن هل دي كده مرة؟ مش عارف، مفيش مشكلة، أه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، يعني دي كده من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده هنا عندك حديث أبي هريرة رقم 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. طيب هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يعني بينادوا يوم القيامة غرا محجلين. يعني إيه غرا؟ عارفين يا جماعة الفرس لما يبقى في بعض يعني بيحب منكم الخيل او كده، او الخيل بوجه عام، بتلاقي الوش بتاعه بيبقى ابيض مثلا وهو جسمه اسود، وتلاقي الرجلين بتاعته، الرجلين القداميتين يعني اليدين القداميتين والرجلين، يعني اليدين والرجلين برضو بتلاقي فيهم بياض، وكل الجسم سبحان الله تلاقي اسود، بيبقى شكله جميل جدا سبحان الله. فهنا الغره اللي هي بياض وجه الفرس، التحجيل ده بياض رجليه وايديه، سواء بقى بالوان مختلفه، لان ساعات مثلا بيبقى بني في بيج، تلاقي الوش مثلا بيج والجسم بني والايدين والرجلين مثلا بيج وبيج، المهم ان هو يكون مختلف. هكذا ناتي يوم القيامه، اثار الوضوء او الاماكن بتاعه الوضوء بتبقى مختلفه عن بقيه الجسم، واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه يعني نجئنا يوم القيامة بإيه؟ زي الحصان لما يكون الوش بتاعه وإيديه ورجليه مختلفين عن بقية جسمه، هيكون الوضع هكذا. من آثار الوضوء يعني كل حاجة كانت أعضاء الوضوء دي كلها تبقى لونها مختلف عن بقية الجسم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الجزئية دي مدرجة. يعني إيه مدرج؟ مدرج يعني ده من كلام الراوي، كلام الراوي. هنا الراوي مين؟ أبو هريرة. أبو هريرة هو الجزئية دي من كلامه هو، ولكن أدرج مع الحديث، وده إن شاء الله تاخديه في المصطلح باستفاضة، تاخدي المدرج. فالجزئية دي من كلام أبو هريرة، من اجتهاد أبو هريرة، من شرح أبو هريرة، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان أبو هريرة كان يطيل، يعني كان لما يجي يغسل يا جماعة إيديه كان يوصل للآباط، مش عارفة الإبط بتاعك يغسلها لحد الإبط، والرجلين لحد منتصف الساق كده. طبعا ده فعل أبو هريرة واجتهاد أبو هريرة، وده يعني هو اجتهد، فلي إن أخطأ لي أجر، إن أصاب لي أجرا. فهو هنا طبعا أبو هريرة أخطأ، ولكن يعني اجتهاده ده والخطأ فيه هو مأجور عليه، هياخد أجر، ولكن أنا لا يلزمني اتباعه على اجتهاده ده في الخطأ. يلزمني مين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الجزء المدرك ده لا يلزمني فيه اتباع أبي هريرة، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم لحد يعني وأدار الماء على مرفقيه والحد المطلق وانتهى، لم يعني يزود النبي صلى الله عليه وسلم عن المرفق. كذلك في القدم لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن العظمتين اللي في اللي في القدم، وده طبعا اللي يلزمنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده اجتهاد ابو هريره، هو اجتهد واخطا فله اجر، ولكن لا يلزمني اتباعه على هذا يعني على هذا الاجتهاد اللي مش مظبوط. يطيل يعني يزود. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يطيل يعني يزود بقى، يعني يزود الغره بتاعته، يزود النور بتاعه. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا ده اجتهاده، ولا يلزمني اجتهاد ابو هريره، ولكن يلزمني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فاراه ثلاثا ثلاثا زي ما بنتكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، ده الوضوء، فمن زاد او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف الوضوء؟ اتوضى ازاي؟ النبي وراه ثلاثه ثلاثه، وقال بعد ما وراه الوضوء كيف يتوضا، قال له ايه؟ فمن زاد، اللي هيزود او ينقص، ها، فقد اساء وتعدى وظلم. وشوفي هنا عندك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضا الرسول صلى الله عليه وسلم مره مره، كل عضو مره مره. وعندك عبد الله ابن زيد مرتين مرتين، عثمان بن عفان ثلاث ثلاث. طب ايه بقى هنا اساء وتعدى؟ هنا اساء وتعدى يا جماعه يعني زود في الغسلات اكتر من ثلاثه، او ان هو زود يعني مواضع الوضوء اكتر من ثلاثة، يعني اطال مثلا هو لحد المرفقين يطول، ده كده زيادة. يبقى كده انت ايه؟ اسأتي وتعديتي. تعديتي ليه؟ لان انت هنا يا جماعة يعني فعلتي فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا التعدي ان انت تعديتي في حد السنة، هو النبي وضح لك ايه المواضع اللي هتتغسل بالظبط والحد فين بالظبط. خلاص انت ما تزوديش، ما ينفعش، لان كل واحد بقى هيزود بمزاجه واللي ينقص ينقص بمزاجه. لا ما ينفعش. طب ازاي هينقص؟ شوفي، فمن زاد او نقص، النقص النقص هيجي ازاي؟ في ان انت تقللي عن واحده، يعني هنا مره مره. طب انا بقى ما جبتش المره دي، جيت اغسل ما وصلتش للمرفقين، ايديا ما وصلتهاش للمرفقين، المرفقين ما دخلوش معايا في الوضوء، طبعا كده انا هنا يعتبر نقص، هنا نقص، وفي طبعا ظلم، لاني انا كده ظلمت ايه؟ يعني وقع الاسم، يعني انا اقسم لاني لم اتي بالوضوء ايه؟ الصحيح، لان كده الوضوء كده يا جماعه ما ينفعش، لازم الوضوء، يعني انا لو اتوضيت مره لازم اسبغها. أسبغ يعني أغسل كل الأعضاء اللي غسلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، لكن أقلل يبقى أنا كده وقعت في الإثم، وده أدى بيا إن الوضوء بتاعي ما يجزئش، لا يجزئني الوضوء ده، لازم أعيد الوضوء من تاني. واخدين بالكم من الحديث ده؟ فده هنا معنى الحديث بتاع فمن زاد، هيزيد اكتر من 3 مرات او هيزيد عن الاعضاء اللي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، او نقص، نقص يغسل الوجه ما غسلش الوجه مظبوط، ما جابش من دبة الرأس مثلا لحد ايه اسفل الذقن، لا هي بس كده حتة صغيرة وخلاص يلا كفاية كده. جيت تغسل رجليها غسلت ايه؟ ما الاعقاب ما غسلتهاش، اللي هي حته الكعب دي ما اتغسلتش، يلا كفايه كده. لا يبقى انت كده عندك ايه؟ نقصتي، يبقى كده وقعتي في الاثم، وقعتي الى يعني اديت بيكي الى ايه؟ ان الوضوء ده بطل وما ينفعش تتوضي من تاني. شوفي هنا، وقد اجمع العلماء على ان الواجب في غسل الاعضاء مره مره، وعلى ان الثلاث سنه، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، زي ما قلنا يعني ما كنا لسه بنتكلم، وبعض الأعضاء ثلاث وبعض الأعضاء مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وإن ثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ والعدد كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك، فعلتي ده أجزائك، كل ده ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجزئك، وده بنسميه اختلاف تنوع، كله ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عملتي ده خلاص، عملتي ده مفيش مشكلة، كله ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك، يجزئك. طيب هنا عندك حديث رقم 13 عن عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. عندك كمان حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. هنا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في التنعل، يعني ان هو يا جماعه صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعجبه انه يبدا باليمين، هيجي يلبس النعل بتاعه، يلبس الحذاء اليمين وبعدين يلبس الشمال، هيجي ترجله ده اللي هو التسريح بتاعه صلى الله عليه وسلم، برضه بيسرح الجزء اليمين الاول، ياخد المشط بايديه اليمين ويصلق ويسرح الجزء بتاع شعره الناحيه اليمين، وبعدين ياخد المشط بايديه الشمال ويسرح الجزء الشمال بتاع راسه صلى الله عليه وسلم وطهوره، يجي يتوضأ يبتدي باليمين، يبتدي بالإيد اليمين وبعدين الإيد الشمال، الرجل اليمين وبعدين الرجل الشمال. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شأنه كله في كل أفعاله كان بيبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. وشوفي هنا، إذا توضأتم فابدأوا بإيه؟ بما يلي. طبعا يا جماعة يعني يعني في إجماع من العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء ده من السنة، ده من السنة، يعني مستحب أن أنت تغسلي إيدك اليمين قبل الشمال، تغسلي رجلك اليمين قبل رجلك الشمال، ده مستحب. طيب إن ما فعلتيش، غسلت الشمال قبل اليمين، فاتك أجر إيه؟ السنة. ولكن الوضوء إيه؟ صحيح، الوضوء صحيح، ما يلزمش إن أنت تعيديه تاني ولا حاجة، الوضوء صحيح، ولكن ضيعت عليكي أجر السنة. يبقى هو هنا إيه؟ على استحباب، وده عليه إجماع من العلماء. حديث رقم 16 عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابدأوا بما بدأ الله به. طبعا يعني سبحان الله، الحديث ده في الحج، ولكن طبعا زي ما احنا عارفين او زي ما بنقول على طول، ان هنا ايه، احنا في درس او بندرس من كتاب بلوغ المرام، فده ترتيبه، هو المؤلف جاب الحديث ده مع الوضوء. طبعا الحديث ده يا جماعه ملوش دخل بالوضوء خالص، سبحان الله. يعني شوفي حتى هنا في صفة حج النبي، ابدأوا بما بدأ الله. طبعا انتوا عارفين اني ان الصفا والمروه من شعائر الله، ده في سوره البقره. فاحنا يعني لما بنيجي نطوف لما نيجي نسعى ما بين الصفا والمروه، بنبتدي من ايه؟ الصفا وبعدين المروه، ادي كده شوط، وبعدين من المروه للصفا، ادي ده تاني شوط، وتاني من الصفا للمروه والمروه للصفا، وبعدين من الصفا للمروه، وهكذا. يعني حتى لو انا يعني موقعي عند المروه، لا، بروح من الصفا وابتدي بدايه الاشواط بتاعتي من الصفا. ليه؟ لان احنا بنبدا بما بدا به الله عز وجل، ويبقى الله عز وجل بدا بالصفا قبل المروه، يبقى ان الصفا والمروه من شعائر ايه؟ الله. طيب عندك بعد كده حديث رقم 20 عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاث، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وحديث رقم 21 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث. خدي بالك إن حديث رقم 20 21 دي هيئة أو بيوصف لك هيئتين كان يفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يعني كيف كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حديث علي اللي هو 20، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ماء بكفه ويتمضمض، واخدين بالكم، ثلاث مرات، وبعد كده ياخذ ميه ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات. فصل هنا دي عن دي. عبد الله بن زيد بيقول لك يتمضمض ويستنشق من كف واحده صلى الله عليه وسلم، يبقى ياخد بكفه اليمين ميه ويحط نصها في الفم والنص الثاني في الانف لاستنشاق، واخدين بالكم، من كف واحده. وبعدين ايه؟ بايديه الشمال بايه؟ بيخرب الميه اللي هي الايه؟ الاستنثار. يبقى الأولانية بيفصل ما بين المضمضة وما بين الاستنشاق والاستنصار. الحديث 21 لا، من كف واحدة بيتمضمض ويستنشق ويستنشق صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عندك هيئتين للاستنشاق والمضمضة. طيب حديث بقى رقم 22 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. طيب إيه هو المد؟ المد ده يا جماعة يعني بنقدره بملء كفين الرجل متوسط اليد. طبعا انتوا عارفين يعني حجم اليد بيختلف من رجل لرجل، فالمتوسط يعني رجل متوسط اليدين. مش فاهمة سؤالك يا شيماء، الله يبارك فيك يا حبيبتي. طيب هنا يعني ايه المد؟ المد ايه؟ عيدي شرحها، شرح ايه؟ ماشي حبيبتي، قاعد لك شرح ايه؟ مفيش مشكلة عندي. قاعد شرح ايه يا شيماء؟ الهيئة بتاعت الوضوء والاستنصار 2021. بصوا يا جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنثر بطريقتين، هيئتين يعني، بطريقة أو طريقة يعني هيئة أو هيئة. أول هيئة إن هو بيفصل ما بين المضمضة والاستنشاق والاستنصار. بيفصل ما بينهم يعني إيه؟ يعني ياخد للمضمضة مية خاصة بيها ويخلصها 3 مرات، وبعدين بياخد مية تانية بعد ما يخلص المضمضة خالص، ياخد مية تانية ويستنشق ويستنثر. أو الهيئة الثانية بقى إنه ياخد المية في كف إيديه صلى الله عليه وسلم ويتمضمض ويستنشق بنفس الكف ده. إزاي؟ كف المية أهو في إيديكي، تقومي حاطة نص المية في البق وبعدين نص التاني فين؟ في الأنف. يبقى عمل المضمضة والاستنشاق ها مرة واحدة، الاثنين في حركة واحدة في بكف واحد من المية، واخدين بالكم؟ لكن التانية بيفصل ما بين المضمضة والاستنشاق والاستنصار. فهمتي؟ فهمتوا افعلت دي؟ طبعا اجزأت السنة، فعلت دي اجزأت السنة، يعني الأمر في سعة. الهيئتين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حد عنده سؤال تاني قبل ما نبتدي في 22؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نبتدي في 22؟ حديث 22؟ طيب عشان بس ما نرجعش تاني. هنا حديث أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، يعني ايه؟ لا ما احنا اتفقنا على المرات يا جميلة، مش احنا قلنا يا حبيبتي ان النبي ورد عنه ان كان بيتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثة وساعات كان لا ما فيش دي، كان بيفعلها صلى الله عليه وسلم، وده عليه اجماع كمان علماء ان النبي كان بيفعل كده صلى الله عليه وسلم، وانه كان ساعات بعض الاعضاء بيغسلها 3 وبعض الاعضاء بيغسلها مرتين، ما فيش مشكلة خالص في الموضوع ده. انت قصدك الهيئتين دول؟ قصدك على الهيئتين بتوع المضمضه والاستنشاق والاستنصار؟ امال قصدك على ايه؟ ما لا غسل الاعضاء يا حبيبتي، ما له من يدين. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فاطمه، ده اللي بنتكلم فيه يا جميله، ان انت ممكن بتغسلي الايدين يعني كل يد مره واحده او مرتين او 3، فعل النبي، مش عندك هنا الاحاديث ان فعل ان هو توضأ مره مره مره مره، يعني ايه؟ كل عضو من الاعضاء عمله مره مره مره، او كل عضو من الاعضاء بتاعه الوضوء مرتين مرتين مرتين، او صلى الله عليه وسلم كان يغسل كل عضو من اعضاء الوضوء ثلاثه ثلاثه ثلاثه، كل ده يجزئك. او ان كان بعد في الوضوء الواحد ممكن بعض الاعضاء يغسلها مرتين وبعض الاعضاء ثلاثة. هو هنا الاجماع على ان يعني مرة دي واجب، وعلى ان ثلاثة دي ايه؟ من السنة. ولكن طبعا الاحاديث الصحيحة يا جماعة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمرة مرة ومرتين مرتين وثلاث، كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده يجزئك وكده يجزئك وكده يجزئك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الهيئات دي كلها في الوضوء. خلاص. بالنسبة بقى لي حديث أنس اللي هو رقم 22، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ما هو المد؟ المد ده يا جماعة زي ما بقول لك كفين مليانين من يعني أكفف الرجل المتوسط، لأن طبعا تعرفين يعني الإيدين يا جماعة بتختلف يعني من رجل لرجل، أو حتى من مرأة لمرأة، مش كل إيدينا قد بعضيها، في بعض إيدين بتبقى كبيرة، إيدين متوسطة، إيدين صغيرة. فهنا إيدين يعني الرجل المتوسط اليد مليانين هما الاتنين كده مية، يعني تقريبا ثلاث ارباع كوبايه، ثلاث ارباع كوبايه ميه، هو ده اللي كان ده المد، ده اللي كان بيتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم. ده المد اللي كان بيتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ ثلاث ارباع كوبايه، بس كوبايه كبيره، عارفه المج كده؟ تقريبا ثلاث ارباع مج. لا رتل، ربع رتل، لا مش رتل، لا انا بقول لك كوبايه، تلات ارباع كوبايه، تلات ارباع كوبايه، كلام واضح يا جماعه، تلات ارباع كوبايه ميه. خدي بالك من اللي كان بيتوضى بيه النبي صلى الله عليه وسلم، تلات ارباع كوبايه ميه، يعني تقريبا كده يعني يا جماعه زي المج، عارفين المج؟ يعني كوبايه كبيره، مش كبيره بقى لتر، لا المج بتاعنا اللي حوالي 250 دي ايه؟ 250 مللي ميه تقريبا. فالكوبايه ديت ثلاث ارباع بتاعها ده اللي كان بيتوضى بيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده المد. طب والصاع قد ايه اللي كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصاع ربنا يهديه ويصلح حالنا، الصاع عباره عن اربع امداد، الصاع اربع امداد، ده اللي كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصل إلى خمسة أمداد، يعني صاع وإيه ومد، ده كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا كده ثلاث أرباع رتل مية، ده اللي كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أرباع لتر مية، ده اللي كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا يا جماعة يعني يرزقنا. يعني هي بالنسبة للوضوء يعني ممكن تيجي بيها، ولكن طبعا بالنسبة للاغتسال يعني ربنا يرزقنا ان احنا ايه نقدر ان احنا نغتسل بالقدر ده من الماء. وطبعا يعني اغلب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالدلك، يعني مش تحت بقى الحنفية بقى ويلا والمية نازلة بقى لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل يعني بيتوضى بالقدر البسيط ده من الميه بالدلك، يعني ياخد حبه كده في ايديه ويبتدي يدلك بيها ايه مثلا اليد، ياخد برده بالكف ايديه صلى الله عليه وسلم ويبتدي يغسل ايديه، مش بقى يعني زي ما عندنا فاتحين الحنفيه والدنيا، لا ربنا بقى يرزقنا ايه يعني متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وضوءه في طريقه غسله صلى الله عليه وسلم. طيب ده اللهم امين. بالنسبه بقى للموالاه، وعايزاكي تاخدي بالك معايا فيها، الموالاه وده حديث رقم 23. ولكن معنى الموالاه ايه؟ الموالاه معناها غسل الاعضاء بعضها ورا بعض بدون فاصل زمني. طيب ايه الفاصل الزمني ده، او ايه القدر دوت اللي هو قبل، يعني غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، دي الموالاه. طيب ايه بقى الاحاديث بتاعتنا؟ شوفي هنا عندك حديث انس رضي الله عنه ان قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فاحسن وضوءك. وعن خالد بن معدن ابن بعض عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي وفي ظفره قدمه وفي ظفر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وزاد والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. طيب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى. طيب هنا الأحاديث دي كلها بتوضح ليك وبتبين ان دلوقتي رجل توضأ وبيصلي، بس في جزء شوفي يعني قد، عارفة الضفر يا جماعة، ضفر الايدين ده قد شوفي الجزء الصغير ده لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. طيب هو الراجل دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، راح غسل رجليه وخلاص؟ الجزئية اللي ما يعني ما كانتش في وصلها المية في قدمه راح غسلها وخلاص؟ لا، أعاد الوضوء من أول وجديد، أعاد الوضوء لو أن هذا القدر الصغير في قدمه ولم تجف قدمه بعد انتهائه. بص هي بتقول إيه آلاء؟ بتقول لو دلوقتي أنا لسه هو ما خرجت، يعني لسه هو دلوقتي خارجة اتوضيت ولسه الأعضاء بتاعتي ما نشفتش، واخدين بالكم يا جماعة الأعضاء لسه ما نشفتش، ممكن ارجع واغسل رجلي بس، ممكن بس تكون الاعضاء ما نشفتش. ليه يا جماعه؟ لان الموالاه معناها غسل الاعضاء متتاليه ورا بعضها بدون فاصل زمني، لازم اغسل العضو قبل ما يجف العضو الذي قبله، لو جف لازم اعيد الوضوء من اول وجديد. لان خدي بالك هنا يعني ارجع في احسن وضوءك، الاحسان في الشرع هو اتمام ان العمل يكون متكامل كله مع بعضه، وانا عشان اتم العمل كله متكامل مع بعضه لازم اعيد من اول وجديد، واخد بالك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سالوش هي نشفت ولا الوضوء هو يعني انت ما غسلتهاش، والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف ان الجزء ده عمال يلمع كده، وانت بتلاحظيه يا جماعه لو عندك طفل صغير وبيتوضى او حتى الكبار سبحان الله تلاقي في وشه كده ايه، عشان هو ما غسلش وشه كويس وخارج لك بالكيفيه دي وشه ايه، تلاقيه في جزء كده بيلمع ما تغسلش، ايه يا ابني اللي انت عامله ده، وتلاقي بقى ايه اعضاء الوضوء بتبتدي ايه خلاص تنشف، لا ارجع بقى من تاني وايه وتوضي. عيد الوضوء ده من اول وجديد، واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن افرضي مثلا انا دلوقتي بتوضى، غسلت لحد مثلا فاضل لي مثلا القدم لسه ما غسلتهاش، ومثلا حد بيكلمني بس ايه كلمه وبسرعه كده قبل ما يجف العضو اللي قبله، لسه اعضائي زي ما هي مبلوله، خلاص اكمل الوضوء عادي مفيش مشكله. لكن بقى مش هخرج بقى واتكلم واحكي ويجي لي تليفون ومش بعد كده ايه اخش بقى اكمل بقيه الوضوء، لا لا كده الاعضاء بتاعتك نشفت. يبقى يا جماعه هنا يعني نسميها ايه؟ يعني الزمن بتاعنا قبل ان يجف الايه؟ العضو الذي ايه؟ قبل. قبل ان يجف العضو الذي قبل. لا بص يا انس، دلوقتي انا لو تذكرت امتى هتذكر؟ امتى هتذكر؟ هل بعد مرور وقت والاعضاء جفت بتاعتي؟ لا، ما هو يعني الفاصل الزمني ده يا جماعه ما ينفعش ان يبقى، يعني شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فرجع وغسل من تاني، لكن انا تذكرت بعد 10 دقائق ولا 5 دقائق، لا ممكن تكون الاعضاء بتاعتي جافه. لكن لو انا تذكرت على طول يعني ما فاتش وقت، يعني الوقت ده بيقدر يا جماعه قبل جفاف العضو، قبل جفاف الاعضاء بتاعتك. لان خدي بالك سبحان الله اعضاء الوضوء دي انت يعني بتلاقيها بتجف بسرعة، ما بقى يعني حاجة بتبقى سبحان الله يعني تلاقيها بتجف بسرعة. طب اللي لقيتيها جفت، لا بتتوضي من تاني، بتتوضي من تاني. لكن لو ما كانتش الأعضاء جفت يبقى خلاص، ما يعني يجوز إن أنت إيه تمسحي على الرأس وتستكري بهذا. لقى إيه؟ الأعضاء ما جفتش، خلاص. فجأة يعني خلاص خارجه من باب الحمام اهو وهبتدي هلبس، الله ده انا ما غسلتش، لا خلاص انت يا دوبك يعني لسه مخلصه الوضوء بتاعك، ما بلحقش الاعضاء انها ايه تجف. لكن لو العضو اخر عضو بقى انت غسلتيه جف، لا يبقى لازم اعيد الوضوء من اول وجديد، ارجع فاحسن وضوءك. يبقى هنا الموالاه معناها غسل الأعضاء ورا بعضها متتابعة ورا بعضها بدون انقطاع. الانقطاع ده هيبقى مقداره قد إيه؟ جفاف العضو الذي إيه؟ جفاف العضو اللي إيه اللي أنت وقفتي عليه قبل ما يجف العضو ده. طيب هنا يبقى دي الموالاة. طب الترتيب، الترتيب ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ إن أنا أغسل الأعضاء مرتبة بترتيب معين، لا الترتيب مع ده معلوش دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إنه قدم بعض الأعضاء على بعض، في يعني وفي الحديث المسيء لصلاته اغسل وجهك ثم امسح، ثم يعني نغسل الوجه وبعد كده بعد الوجه هنغسل اليد وبعد كده بنمسح الرأس وبعدين نغسل القدم. ده اللي ورد في الحديث المسيء للصلاة. ولكن لو أنا قدمت بعض الأعضاء على بعضها، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه قدم الأعضاء بعضها عن إيه عن بعضها، يعني مش فارقة، يعني ممكن إن أنا أغسل إيدي قبل وجهي، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني صفه من صفات وضوءه ان هو غسل وجهه وبعد كده تمضمض واستنثر. يبقى هنا الترتيب معلوش دليل، مفيش الترتيب مع يعني سواء قدمتي عضو او اخرتي عضو، المهم ان انت بس يعني تغسلي الاعضاء او الاركان كلها اللي كان بيغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، اركان الوضوء اللي انت تغسليها، سواء قدمتي ده على ده، ابتديتي بده قبل ده، مفيش مشكلة خالص فيه. يبقى الترتيب ليس عليه دليل، ده مفيش عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم التزم بترتيب معين، بل الاحاديث فيها تقديم بعض الاعضاء على بعض. ولكن الموالاة لا، هي غسل الاعضاء اسر بعضها بتتابع ورا بعضها قبل ان يجف العضو ايه الذي قبله. تتابع فصل الأعضاء بلا انقطاع. ده الموالاة. يبقى هنا الموالاة حاجة والترتيب حاجة تانية خالص. الموالاة دي معناه اللي احنا خدناه الترتيب ان انت بترتبي. لا، ده لم يرد عنه اي دليل، مفيش دليل ورد بالترتيب اعضاء الوضوء، اي حاجة ابتديتي بيها، اي حاجة قدمتي حاجة على ما مفيش فيها عليه ايه، ليس عليه دليل، مفيش مشكلة خالص فيه. في حد عنده سؤال؟ لان كده يعني احنا كده خلاص فاضلنا بس هنتكلم عن الحديث اللي بيتقال بعد الوضوء او الذكر اللي بيتقال بعد الوضوء. في حد مش فاهم حاجة؟ طيب عندك بقى الحديث بتاع ذكر الوضوء اللي هو عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب طبعا رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول. شوف يا جماعة، يسبغ الوضوء، شوفي كل الكلام عن إسباغ الوضوء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما أو أيها شاء، يدخل من أيها شاء. وطبعا في زيادة للترمذي ومسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا اللهم اجعلني من التوابين، التوابين اللي هم ايه؟ اللي هم كثيري الرجوع إلى الله عز وجل، تواب يرجع إلى الله عز وجل ويتوب. طبعا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. المتطهرين اللي هم بيظلوا على الطهارة بتاعتهم. طبعا انتوا عارفين لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، دي يعني اللي بيحافظ على وضوء يعني لما بيأتي بالحدث الأصغر أو الأكبر بيحاول إن هو إيه، الحدث الأصغر بيحاول إن هو يتوضأ على طول، سواء بقى تبول، تبرز، أخرج ريح، بينام، بيقوم على طول إيه، يتوضأ. لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، دي من علامات الإيمان. هنا أبواب الجنة الثمانية اللي هم باب الصيام والجهاد والصلاة والصدقة والعفو وال70 ألف، ده برضو ليهم باب، وباب القازمين الغيظ والعلم والذكر. طبعا انت لو عديتيهم هتلاقيهم 8، لان في خلاف ما بين العلماء هل الباب الثامن ده هو العلم ام الذكر، العلم ام الذكر. ابواب النار اللي هي جهنم، السعير، لظى. طبعا النار يا جماعة 7 ابواب: جهنم، السعير، لظى، الحطمة، سقر، الجحيم، الهاوية. دي طبعا يعني بالترتيب كده، جهنم دي يعني أقل وأعلى درجات النار، وأشدهم اللي هي الهاوية. طيب في دعاء تاني بيتقال برضو بعد الوضوء: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب برق ثم طبع بالطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. طبعا هنا سبحانك يا جماعة يعني تسبيح لله عز وجل وتنزيه لله عز وجل عن كل نقص وكل عيب. سبحانك اللهم وبحمدك، طبعا ده الحمد الثناء على الله عز وجل بما يليق به عز وجل. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب برق يعني كتب في رق يعني في يعني كتب برق يعني كتب حاجة، ثم طبع بطابع يعني ختم بخاتم، فلم يكسر إلى يوم القيامة. الله عز وجل يحتفظ لك بالأجر ويعطيه لك يوم إيه؟ يوم القيامة. فلم يكسر، يختم بخاتم، اللي يقول الدعاء ده يختم بخاتم وإيه، ولم يكسر إلى يوم القيامة، لحد ما الله عز وجل يعطيك الأجر على هذا الدعاء. طيب ايه بقى السؤال يا ستي؟ او كفير التوبة بالنسبة لدعاء اسماء؟ لا، مفيش ادعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة اثناء الوضوء خالص، كلها دي بدعة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضأ انه دعا بحاجة، ده من البدع. الكلام اثناءه مفيش فيه مشكلة، لو انا اتكلمت مثلا ابني بيسالني عن حاجه او حد بيقول لي عن حاجه او رديت السلام او ما شابه، كل ده مفيش فيه مشكله خالص يا جماعه، الكلام مفيش فيه مشكله. لكن ان انا ادعي بادعيه معينه، ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اكون طول الوقت متوضيه محافظه على وضوئي، اول ما مثلا اخش الحمام وخلاص قضيت الحاجة بتاعتي بتوضأ. أي بقى سيب أي ناقض، إحنا خدنا النواقض، النواقض ال لا إحنا لسه ما خدناش النواقض. أي يا جماعة حاجة تنقض الوضوء، الحدث الأصغر، أروح متوضية على طول. مفيش الكلام ده يا جماعة. لا طبعًا، مين اللي قال كده؟ لا النبي كان بيتنشف يا جماعة، مفيش أي حاجة خالص، نشفي عادي. إيه اللي يمنع؟ وهناخدها في باب الغسل. لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيتنشف، مفيش اي حاجه خالص فيه صلى الله عليه وسلم، لا ولا اي حاجه من ده كله. لا يا الاء، لا خلاص انت اتوضيتي اتنشفي على طول عليه الصلاه والسلام. خد ان شاء الله الحديث بتاع باب الغسل. في اي سؤال تاني؟ عشان كده احنا كده خلصنا يعني باب الوضوء، خلصنا كده الحمد لله رب العالمين باب الوضوء. في حد ليه اي سؤال؟ طبعا ارجو ان انتوا تذاكروا، لان طبعا يعني كده بالباب ده لما خلص بيبقى كده في ايه، المفروض في امتحان في الثلاث ابواب، اللي هو باب النجاسات، باب سنن الفطرة، باب الوضوء. ده كده الثلاث ابواب دول المفروض يبقى فيهم امتحان، يعني خلال الاسبوعين الجايين كده نحدد ان شاء الله ميعاد الامتحان. في حد عنده اي سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اتفضلي يا فاطمه لو في سؤال. لا مفيش فيه مشكله، بالعكس احنا المفروض بنخالف اليهود، بنخالف اليهود. لا واحنا خدناها متهيألي، خدناها في الحذاء، مش خدنا احنا النجاسات خوف في تطهيرها. لا ما فيش مشكله خالص، ما تصلي في الحذاء طالما ما فيش فيه نجاسات. لا وما انت بمسمع من في القبور. الميت يا جماعه اخر حاجه بيسمعها قرع نعال الناس اللي هي جايه تدفن، خلاص ده اخر كده، دي اخر حاجه بيسمعها، وبعد كده خلاص بيدخل في عالم تاني بيبقى فيه اسمه عالم البرزخ. لسلس البول. فاطمه ايه؟ عرفت ده النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا ان احنا نصلي في الحذاء عشان نخالف فيه، نخالف اليهود، خالف اليهود، خالف اليهود. احنا المفروض نخالف اليهود لان اليهود ما بيصلوش بالاحذيه، احنا المفروض الاساس بتاعنا ان احنا بنصلي بالحذاء، ده الاساس، مخالفه لليهود. خالفوا اليهود وصلوا في ايه؟ في الأحزاب. لا ده مخالفة لليهود، احنا المفروض بنصلي في الأحزاب، مش فيها، ده هم اللي يجيبوا الدليل على عدم، على عدم الجواز، احنا جايز لينا ان احنا نصلي في الحزاب. ماله سلس البول؟ ايه يفضل يفضل ماء الهدوء بعد ما اخلص اغسل بيه؟ مش فاهمة سؤالك يا نهلة. لا اعلم كيفية الوضوء والصلاة من سلس البول. بصي يا حبيبتي، سلس الوضوء، سلس البول ده هيتوضأ لكل صلاة. يعني مثلا الأذان بتاع الفجر يؤذن بتوضأ ويصلي سنة الصبح مع صلاة الصبح، واخد بالك؟ وبعد كده يفضل الوضوء ويأذن الظهر برضه يتوضأ تاني لصلاة الظهر بالسنن بتاعته. الوضوء ده يبقى لصلاة الظهر والسنن بتاعته. العصر لكل أذان أو لكل صلاة وضوء، بس هو ده اللي يلزم، يتوضأ ويصلي. يعني يتوضأ، أي بقى حاجة نزلت تاني أو كده خلاص ياخد حكم المستحاضة. لا، الإفرازات قلنا الإفرازات، إن الإفرازات دي يا جماعة اللي هي المهبلية دي على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دي على البراءة الأصلية. على فكرة الأسئلة جاية متتابعة، أنا حاسة كده إن في أسئلة ما فاتت ما جاوبتش عنها. يعني بعد ما أخلص الوضوء في الإناء، ماشي، بدل ما أكب وأغسل بيه تغسلي بيه وشك تاني يعني؟ ايه المشكلة؟ مفيش حاجة مشكلة يا نهلة، بس انتي اغسلي وشك ليه بعد ما توضيتي؟ اغسل بيه وشاي مرة تانية، تقصدي يعني حاجة تانية ولا تغسلي؟ اغسلي بيه اللي انت عايزاه، ده ماء مستعمل مفيش فيه مشكلة، يجوز استخدام الماء المستعمل. والحياة، هو حبيبتي عنده سلس البول ده ملازمه؟ هيتوضأ لكل صلاة، هيتوضأ لكل صلاة. ما هو يعني سبحان الله، يعني هو يعني ملوش حل الا كده. سلس البول، سلس البول ده يا جماعة على طول، هو ما عندوش تحكم في البول، والبول على طول عنده، نسأل سمك العافية. فهو بيتوضأ لكل صلاة، هذا اللي يلزم. لا، ما بصي، انا دلوقتي يا جماعه اتوضيت وخلصت الوضوء بتاعي خلاص وقلت الدعاء بتاعي، وحبيت اغسل بقى تاني، اعمل اللي اعمله، انا حره، واخده بالك؟ انا خلاص اتوضيت يا نهله، مش انت ده اللي تقصديه السؤال ده؟ انا اتوضيت، ها، وقلت دعاء الوضوء ونشفت وفاضل الميه معايا، استخدميها في اي اللي انت عايز تستخدميه، انت حره. اللهم امين، اللهم امين يا رب، ربنا يشفي الجميع. لا مش هيبقى كده بقى. بصي بصي يا صفاء، هي صفاء برضه بتسأل السؤال ده بتاع سلس البول. بصي يا جماعه، بالنسبه لسلس البول هيخش، ها، لكل بقى صلاه هيخش، هيغير ويتشطف ويروح متوضي ويصلي. ما بين الوضوء والصلاه حصل اي حاجه خلاص مفيش حرج، هيصلي خلاص. بعد ما صلى عايز بقى يصلي السنة مفيش مشكلة، لكن لما يأذن الأذان أو الصلاة اللي بعديها برضه يتوضأ لكل صلاة وضوء، بس هو ده اللي يلزم. وبعدين هو يا جماعة في الحالة دي يا صفاء بيبقى لابس حفاضة، بيبقى لابس حفاضة، لأن يعني طبعا هو مش هي يعني، لأن ده نجاسة يا جماعة، ده نجاسة، مش هينفع بقى إن هو بقى يعني بس يعني يعني المكان اللي قاعد فيه او كده يتنجس. لا، هو بيلبس حفاضه في بامبرز، يعني بيحفظ نفسه كويس وبيبتدي ان هو يتوضا لكل صلاه. ونسال الله السلامه والعافيه، يعني طبعا ده بيبقى يعني بيبقى طبعا وضع صعب شويه، بيحاول طبعا ان هو يعني يتوقع النجاسات، يبقى بس في الحفاظة بقدر المستطاع طبعا، قدر المستطاع. في أسئلة تانية؟ ها، في أي أسئلة تانية يا جماعة؟ ياه، طب استنى، أجزاء من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا علي، كان صلى الله الحديث الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا علي. الصلاة، باب الصلاة في النعل، والمسلم في كتاب المساجد، باب جواز الصلاة في النعال كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، باب الصلاة، باب النعل. ولكنه لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من الغرفان، فينظر فيهما فإن رأى فيهما أذى حكمهما حكم براس حتى يزول. برافو عليكي، شاطرة يا مروة. هو الكلام جابته لك أهو كله، اللي كانت بتسأل السؤال. جزاك الله خيرا يا مروة. ورد عن النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي في الحذاء، مفيش فيه أي مشكلة خالص، بس يعني زي ما بتقول لازم تشوفي يعني عشان ميبقاش بس فيه نجاسات، مادام مفيش فيه نجاسات خلاص يجوز إن أنت تصلي فيه. ولكن زي ما تكلمنا عن يعني افرضي أنت مثلا هتصلي أو داخلة عند ناس أو هصلي في المسجد، المسجد مثلا مفهوش بقى سجاجيد، واخش انا بالحذاء يا جماعه اقول ما فيش فيه نجاسه واخش بقى ابهدله، يعني كل بقى ما ادوس بالحذاء على السجاجيد او المفروشه في المسجد او في البيت وانا ايه عماله ايه بطبع علامات من اثر الحذاء بتاعي، لا طبعا لا طبعا ما ينفعش. هو نظيف ولكن ما فيش فيه نجاسه، ولكن طبعا انت كده يعني بيبقى فيه كده يعني منظر مش كويس بالنسبه لي في المسجد او في بيوت الناس. لو في بيتك انت حره، ولكن ما ينفعش ان انا يا جماعه يعني يبقى كده فيه منظر مش طيب لا في المسجد ولا في البيوت اللي انا راح ازورها. ايه من يتبع الهدى يبطل ضلالا، احنا مالناش دعوه بالعقل، احنا ليه العقل بس، احنا بنقول قال الله قال الرسول مش هنتبع العقل ولا حاجه، مالناش دعوه بالعقل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن زي ما بقول لك يعني ما ينفعش انا الحذاء بتاعي نضيف لكن اخش بيه المسجد بقى وايه انا يا جماعه ما فيش فيه نجاسه ما فيش فيه مشكله، لا ما انا كده هبتدي ان انا هعمل اثر بالحذاء بتاعي على سجاجيد المسجد او السجاد بتاع الناس اللي انا رايحه ازورهم او مشاهد. فانا طبعا بقلع وبصلي يعني، لكن انا بقى عايزه انفذ السنه اعملها في البيت عندي براحتي، اصلي بقى بالحذاء بتاعي اصلي مفيش اي مشكله خالص فيه عموما يعني. في اسئله تانية يا جماعه؟ وكده نكون خلصنا الثلاث ابواب المفروض هنمتحن فيهم إن شاء الله بإذن الله، ينزل معاد قريب الامتحان يبقى كده فاضل لنا 6 أبواب، برضه هناخد 3 وبعدين نمتحن و3 نمتحن كده يبقى خلصنا إيه المنهج بتاعنا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.